باب فضل المعوذات المعوذات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا سميت المعوذات من باب التغليب، ولا قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ، وإنما التعويذ في قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لا تقول يقرأ وينفث، الواو ما تقتضي الترتيب، فهو إذا قرأ نفث، نفث بالريق الذي اختلط بقراءته. هذا مثلا يقول قل هو الله أحد ثم ينفث، وهكذا كل آية ينفث فيها، لأن هذا الريق الذي اختلط بالقرآن هو الذي يكون فيه البركة. ها؟ لا، ظاهره يقرأ مرة ثم يمسح ثم مرة ثم يمسح ثم مرة ثم يمسح، كل واحد الحالة. لا لا، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس جميع، ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح. اي لكن الظاهر انه ينفث بعد، الظاهر انه ينفث بعد. ما عندك؟ نفث قبل وبعد. ها؟ كان اذا اوى الى فراشه للنوم واخذ مقطعه كل ليله جمع كفيه. ارفع صوتي. جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرا فيهما. قال المظهري الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على انه صلى الله عليه وسلم نفث في كفيه اولا ثم قرا، وهذا لم يقل به احد وليس فيه فائده، ولعل هذا سهو من الكاتب أو من راو، لأن النفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن واسم الله تعالى إلى بشرة القارئ أو المقروء عليه أو المقروء له. انتهى. وتعقبه الطيبي فقال من ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات العدول، من ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات العدول، ومن اتفقت الأمة على صحة روايته وضبطه واتفقه بما سنح له من الرأي الذي هو وهن من بيت العنكبوت، فقد خطأ نفسه. أوهن أوها ولا وهن؟ الذي هو أوهن من بيت العنكبوت، فقد خطأ نفسه وخاو فيما لا يعنيه. هل لا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، على أن التوبة عين القتل. ونظيره في كلام الله تعالى العزيز غير عزيز. ايش العزيز؟ والمعنى قليل يعني. في كلام الله يقول ونظيره في كلام الله تعالى العزيز غير عزيز. ها؟ الله العزيز غير عزيز. يعني الفاء هذه. نعم. والمعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأ فيهما، أو لعل السر في تقديم النفث على القراءة مخالفة السحرة البطلة البطلت على أن أسرار الكلام النبوي جلت على أن تكون عن أن تكون مشرع كل وارد، وبعض مشرع كل وارد، وبعض من لا يدله في من لا يدله في علم المعاني لما أراد التفصي عن الشبه تشبث بأنه جاء في صحيح البخاري بالواو، وهي تقتضي الجمعية لا الترتيب، وهو زور وبهتان، حيث لم أجد فيه وفي كتاب الحميدي وجامع الأصول إلا بالفاء. وقد ثبت في رواية أبي ذر عند التشميهني يقرأ بلا فاء ولا واو فيهما. عندك هكذا في البرح؟ لا في الفتح ما تكلم عن المسلم. هو الذي يظهر والله أعلم أن النف بعد القراءة، وثم أحيانا لا تقتضي الترتيب. وقد مر علينا قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. والحكمة من ذلك أن هذا الريق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه البركة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.